في الوقت يجب أن يصلي مع العصر وبعدين يصلي الظهر. لكن خلي بالك بدأت لي هنا خطرة مهمة، لو دخل معهم بالظهر وهم بيصلوا العصر يجوز لذلك. ليه؟ ها؟ مكتوبة في عقد. فرق غطى إلى ليه؟ مكتوبة. طب والظهر مكتوب عليه ولا غير مكتوب؟ مكتوب. مش كده؟ طيب. المشكلة إن في لفظ عند أحمد وهو صحيح. في لفظ بالحديث عند أحمد وهو صحيح. إذا أقيمت صلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت. بهذا اللفظ. مسنده صحيح. فلا صلاة إلا التي أقيمت. إذا لا يجوز أن يصل بني الظهر. ولا بد أن يصل معه بني العصر. وكان معذور يصلي الظهر بعد العصر. ولا يلزم التقييد به الوقت. وقت العصر لا يدرك. وفي مذهب ان هو يصلي معهم العصر ثم يعيد ثم يصلي الظهر ويعود العصر. لا مذهب ضعيف جدا. شايف انه يصلي فريضه في يوم مرتين ده مذهب ضعيف جدا. لا وبعض المذاهب بعض الاراء ان كانت مضاده للنص تقول فيها شذة وقلبك جنب. تقول فيها شذة لأنها مخالفة للنص بالكلية. الرواية عند أحمد فيها فلا صلاة إلا التي أقيم. إلا التي أقيم. وده يشكل على اللي احنا قررناه قبل كده. لو لم يكن صلى العصر لعذر فدخل مع الإمام في صلاة المغرب. كنا احنا قررنا بعد كده ايه؟ من الأولى الترتيب فيجمع ما بين أمرين. مش كده؟ أحسن الترتيب والجماعة. فلو لو دخل مع الإمام في المغرب وصلى ثلاثة وبعد الإمام يسلم يقوم هو ويأتي برابعة مش كده؟ وبعد كده يصلي المغرب ثلاث ركعات. وقلنا يجمع فيه ما بين يجمع بهذه الكيفية ما بين تسير الجماعة. فالرواية اللي عند أحمد دي لعلها ترد ما قلناه قبل ذلك. لعلها ترد ما قلناه قبل ذلك. شوف سبحان الله المعلم اليماني في التمثيل له كلام جيد. يقول احيانا اقرر المساله احسن تقرير ويعجبني هذا التقرير جدا. يجمع ما بين الاقوال المتعارضه المعلمي فح من فحول المحدثين المعاصرين لم تأتي الدنيا بمثله حتى الآن. من أراد أن يقرأ في مصطلح الحديث عبد الرحمن المعلمي اليماني وإذا تجده مشهور حد شعره من أعلام هذه الأمة في علم الحديث. عاش في الهند فترة طويلة يقول أحيانا أكرر المسألة تقرير وهذا التقرير يعجبني جدا. حدش قال لي قال ثم يبدو لي بعد ذلك إشكال